درسي إبا أفري في خد أفري سودا إسين تفسير سورة الفلك في سورة الناس جوزة صدوم مفأة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. تفسير سورة الفلق درى درس سورة سورة الفلق جأمتي إسين سورة مدينة آتي مو تمكاتي كيس مروم آتجرة آيان إسيدا شني لكويس إسئي إبافي قد أسدي إسين إيغا سورة الفيل بوته سببان سورة تنيفي تن إسي بودا بوتف يهودي كتوكو كان وليد جأموت فالفلن بمحمد التقوئ هذا يوكا ربو فوري بك خلأتوكو هي وإردتك على إيلة كوكيس كاي إيغسي لغا إركاي هقاس النبي محمد ركب جبا ركب ستي دوب ربين ملايكا إرقي نما سحري يوكا فالفلسا قطعي في أكاتا إن اتقطعي في bakka inni itti godhe nabi Muhammad beeysise akkasitti nabi Muhammad eela sanitti nama ergee bishaan keessaa tooyanii falfala san dhagaa jalaa baasanii fidanii nabi Muhammad dhukkubsatu dura kaayan. Hoggaasan rabbiin nabi Muhammadiin suuraa qur'aanaa lama falfala kanarratti أرأي جئ أججاء إرتك أرأي سورة لمن قل أعوذ برب الفلك إيفي قل أعوذ برب الناس سورة لمن تن آية خلتك دوب هقا سورة لمن أرأو جلق أبي آية درات أرأو هدآن درا هذا سنرى hiikamte duuba dhawaatuma aayata takka suuraa lamaanirraa qara'uun hidhaan takka haadarraa hiikamti hanga hoggaa aayata 11 kan suuraa lamaanii qara'u hidhaan haadaa hundi hiikattee dhumtee نبي محمد أكوان هي أرى هي كمتي ركبن إراك إي فيي تنافجتش سورة لمانتن دوا جبا نبي محمد نجيني إسان الرت هاجراتو هقاه الريب فكأي سورة تنلمان قرأيتي شنتش إسا لمانتي أفوفي وان قام إسرى أكأبي مرسيسة. بسم الله الرحمن الرحيم. جلق أمن مكا ربي رحمتك أبوتي قل أعوذ برب الفلق ربي إفغنما يوكا بريس آؤومتا مغن فتجئي من شر ما خلق بلاوان إني أوميهن درا شرين ما تيو توام براتيو ومن شر غاسق أما اللي شر دكنا هلكني إذا وقب كان هقا أدون سينت تكاجين سين دكنا يران رب التمغن فتجئي ومن شر النفاثات في العقد أما اللي شر على سهر يوكا فالفلق كان هذا هي hidhaasanitti waa qaqqara'ee itti afuufuu hundarraan rabbitti maganfadha ji'i. ومن شر حاسد أما اللي شر نما حسدران رب التمغن فتح وانيو إسا يوكا هستي إسران إسا التمغن فتح رب التمغن فتح إذا حسد حسدي يوكا شر إسا تنهقا إني نما ميلو كإران رب التمغن فتح شَرِّ إِسَا جَلَى نَبَاسُؤُنْ خَدَتَّ جِئِ رَبِّي كَيْ خَدَتُّ جِئَتِ رَبِّين نَبِي مُحَمَّدْ قُرْسِ دُوبَ قُرْسِ نَبِي مُحَمَّدْ نَجَيْنِ إِسَرَّتِ هَاجِرَاتُ قُرْفَمَيْن نُوفِسْ قُرْسَ هَلْكَنِي قُيَّا شَرِّ وَالرَّبِّين أُومَيْهُنْ دَرَّ تهلكني قيا تحاسدا وان يؤهن درا ربتي مغنفتو